كالمربوط إلى غير جهة القبلة لا يستطيع أن يفك قيده، وكالمصلوب وكالمحبوس في مكان لا يستطيع فيه معرفة القبلة، وكالمريض مرضا شديدا لا يمكن معه الاستدارة إلى جهة القبلة وليس عنده من يوجهه، ونحو ذلك مما فيه عجز عن استقبال القبلة فيسقط استقبالها، يسقط هذا الشرط وتصح صلاته حيث تيسر له أن يصلي ولا يعيد بعد ذلك. كذلك ذكروا من هذه الصور اشتداد الحرب، يعني في القتال حال مسايفة العدو وحال الكبر والخبر لا يمكن أن يستقبل القبلة لأنه يؤدي إلى موته، فيكر ويذهب ويجيء ويستقبل القبلة ويستدبرها ويصلي على حالك، ويعد هذا من صور العجز عن استقبال القبلة. وكل هذه المسائل داخلة تحت صورة العاجز. الصورة الثانية الحالة الثانية التي ذكرها المؤلف ومتنفل، هذا عطف على قوله عاجز يعني إلا لمتنفل سائل، إلا لمتنفل راكب سائل في سفر، هذه قيود إلا لمتنفل، لابد أن تجمع هذه القيود الأربعة، متنفل راكب سائر في سفر، متنفل خرج به المتسرق، والراكب خرج به الماشي، وسيأتي بيان حكم الماشي، والسائر خرج به النازل اللي هو نزل في مكان ليس سائرا في سفر، خرج به الذي في الحضر. يبقى لابد ان يكون الشخص الذي لا يستقبل القبلة في هذه الصورة الثانية متنفلا وراكبا وسائرا غير نازل، وان يكون مسافرا. في هذه الاحوال ما حكمه؟ قال يلزمه افتتاح الصلاة اليه، يعتبره الاحرام، إما أن يستقبلها بنفسه وإما أن يستقبلها بالدابة، ممكن يحول الدابة إلى جهة القبلة، ممكن لا يستطيع تحويل الدابة لكن يستطيع أن يتحول هو، وإن لم يحول الدابة فيلزمه ذلك. طيب هذا في الاستفتاح، فإن استطاع أن يكمل صلاته كلها إلى جهة القبلة لزمه ذلك، وإن لم يستطع فيكفي افتتاح الصلاة إليه، ويلزمه الركوع والسجود على الصفة المعهودة إذا أكله ذلك، مثل لو كان في يقول في السابق في محطة واسعة كسفينة، وكذلك في زماننا إذا كان في باخرة أو إذا كان في طائرة يستطيع أن يقف ويركع ويسجد، أو إذا كان في قطار يجد فيه مكانا للركوع والسجود، أو إذا كان في سيارة واسعة يستطيع أن يقف ويرجع ويسجد، واحد مثلا ركب على ظهر سيارة نقل يستطيع أن يقف ويرجع ويسجد ويستقبل فيلزم، لكن إذا لم يستطع فيكفي أن يفتتح الصلاة إلى اللزوم ويركع ويسجد إذا لم يستطع ركوع السجود المحتاج إيماء، ويكون سجوده أفضل من ركوعه، يعني يفقد رأسه في السجود أكثر من الركوع، هذا إذا لم يستطع الركوع والسجود على الصفة المعتادة المعهودة. إيه؟ ده كده والخط. نعم؟ نوضح ده. المؤلف الآن يتكلم عن النافلة، عن النافلة يبقى الفرض الباب أولى، يجب أن يصلي الفرض، ينزل يصلي الفرض، ليس له أن يصلي الفرض إلى غير القبلة، لكن إذا عجز مثلا في صورة العجز لا يستطيع النزول أو سيخرج وقت الصلاة وليس في الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها، يعني ليس عصرا ليس ظهرا مثلا ولا مغربا بل هي عصر في وقت العصر او عشاء في وقت العشاء او فجر. فلا بد ان نصلح بخروج الوقت الذي في الطائره مثلا وسافر وقت الفجر ولا يستطيع ان يستقبل القبله، لا يعرف هذا القبله، يسقط عنه للعجز او لا يستطيع ان يركع او يسجد سيهمل. لكن الذي يستطيع ان ينزل يجب عليه ان ينزل او ينتظر حتى يدخل وقت الثانيه فيجمعها اليه كالمغرب مع العصر والمغرب مع العشاء. لكن مؤلف الجلد الان في النافله، قيد الاول متنفل خرج به المفترض، قيد الثاني راكب خرج به الماشي اي حكم المشي، قيد الثالث السائر خرج به النازل، قيد الرابع في سفر خرج به المقيم اللي في الحضر. وظاهر قوله في سفر حيث لم يقيد انه يشمل الطويل والقصير، يعني الذي تقصر فيه الصلاه والذي لا تقصر فيه الصلاه حتى لو كان سفرا قصيرا فانه يترخص بهذه الرخصه. هذا صحيح، وهي من المسائل التي يستوي فيها طويل السفر وقصيره، يعني لا فرق بين طويل السفر اللي هو يصل مسافه القصر وقصير السفر الذي هو دون مسافه القصر. فلو كان مثلا السفر 20 كيلو، 20 كيلو هذه دون مسافه القصر لا يقصد فيها ولا يجمع ولا يخطئ، لكن له ان يصلي النفل اذا كان راكبا سائرا على هذه الصفه التي قالها المؤلف يلزمه الارتفاع اليها. مديحة الأولى سنذكر الآن. وظاهر كلامه أيضا أنه سواء كان السفر مباحا أو غير مباح، وهذا في أنه يشمل المباح والواجب والمندوب والمكروه صحيح، أما السفر المحرم فليس له ذلك لأنه لا يترخص في السفر المحرم، هذه رخصة فلا تثبت في السفر المحرم. خلاص يا جماعة، يبقى معنى قوله في الصورة التالية متنفل راكب سائر في سفر أنه لابد أن تجتمع هذه القيود ليلزمه الافتتاح إليها فقط، ليلزمه الافتتاح إليها فقط ويركع ويسجد على الأرض أو على الصفة المعمودة إذا أمكنه، فإن لم يستطع أو لكن إذا اختل خير من هذه القيود فيلزمه الصلاة كلها إلى القبلة مش بس الافتتاح. واضح؟ يعني مثلا ليس راكبا هو صحيح متنفل وماشي، هيجي حكم الماشي دلوقتي هيزيد يقول ماشي يلزمه الافتتاح والركوع والسجود إلى القبلة. طيب ليس سائرا نازل يبقى يلزمه الصلاة كلها إلى القبلة. طيب ليس متنفلا بل هو مفترض يلزمه أن يصلي إلى القبلة جميع الصلاة مش افتتاح بس. طيب ليس مسافرا متنفل راكب سائر، واحد متنفل صلي نافلة وهو راكب وسائر مش نازل، السيارة ماشية مثلا من شبرا مكان الدرسه إلى حلوان اللي هي محافظة دلوقتي بس هو السفر، فهل له أن يفتتح إلى جهة القبلة فقط ثم يصلي إلى حيث توجهت به الراحلة؟ لا. ليه؟ لأنه ليس مسافرا، لابد أن يكون مسافرا. يبقى هذه أربعة قيود ليكفيه الاكتفاء اليها فقط ثم يتوجه حيث توجهت به راحلته. اما اذا كان راكبا لمحفه واسعه مثل ما قلنا السبعه والسفينه، ودلوقتي في زماننا باخره كبيرة أو سيارة كبيرة يستطيع أن يفعل كل شيء إلى جهة القبلة فيلزمه ذلك، لأنه لا معنى للسقوط. في جميع الصلاة. في النافلة هل يقوم ويقعد ظهره كل حاجة يلزمه؟ لا مش يلزمه في النافلة، أصلا له أن يصلي جالسا. لكن له أن يصلي جالسا لكن لا يومئ يركع ويسجد. إحنا لو نتكلم في القيام له أن يجلس، لكن لابد أن يركع ويسجد. يعني أن يقوم لا يركع ويقف، لكن ينزل على الارض. قال وما يسن، هذا تصريح بالمفهوم الذي قوله بالقول السابق راكب متنفذ الراكب. قال وماش، يعني هذه السورة الثالثة، يعني وإلا لماش، بس ماش مع إيه؟ مع كونه متنفلا وكونه سائرا وكونه مسافرا، يعني ماشي دي عكس الراكب فقط، لكنه سائر، ما هو ماشي يعني سائر مش نازل، ومسافر ومتنفل. قال ويلزمه يعني الماشية الافتتاح والركوع والسجود إليه، يعني إلى القبلة. يبقى لازم يفرق بين الراكب والماشي. الراكب يلزمه لا متنفل قدر مشترك موجودة في المسألتين، سائر موجودة في المسألتين، في سفر موجودة في إيه؟ في المسألتين. الفرق دلوقتي عندنا راكب وعندنا ماشي. ما حكم الراكب لو متنفل سائر ماشي؟ متنفل سائر مسافر، ما حكمه؟ لا يلزمه الافتتاح والليل. وما حكم الماشي لو متنفل سائر مسافر؟ ها؟ يلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليه، يعني إلى جهة القبلة. أما بقية الأركان سوى الافتتاح والركوع والسجود فإلى جهة سيره. هذا ما قرره المؤلف في هذه الفقرة. نعم. أيوة صلي ومشي زي ما ماشي كده، هتقف بس بالرجوع والسجود تستقبل القبلة ثم تكمل مشي سيره. مش هنوقفك يعني. قرب يعني. لا مش اتصرف ولا حاجة. واحد مسافر ماشية، إيه الفرق اللي فيه؟ ايوه ده كان مسافر ومسافر، وفي دلوقتي ناس مسافر ومسافر كان قليل جدا يعني الرحاله، فهو ماشي مسافر ماشي ما عندوش حاجه يركبها. ثم يلزمه ان يقف، لكن لو وقف في كل الصلاه هيتاخر عن سيره، واحنا عايزين نشجعه على النوافل، عايزين نسهله، والنفل يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفرض. فبنقول له صلي وانت ماشي تسهيلا، كما سقط القيام في النفل. مش انت في النفل ممكن تصلي جالسا مع قدرتك على القيام؟ طيب، فنحن نريد التسهيل على هذا الشخص، فنقول له صلي، وحتى استقبال قبلة ما ينزلكش الا في الافتتاح والركوع والسجود، وصلي على حالك الذي انت عليه. اذا كان القبله في غير جهتها طبعا لا بد ان يستقبل، هو ماشي الجهه دي والقبله في العكس، فلا بد ان يفتتح يدور كده عكس الجهه ويفتتح بعدين يكمل. واذا ركع بس التفت ايضا الى جهه القبله فركع والتفت وبعدين يكمل الى جهه سيده. قال وقرب من قرب من القبله، يعني الكعبه، قرب من قرب من القبله يعني من الكعبه. من الذي قرب منها؟ يقولون هو من امكنه معاينتها، أمكنه أن يراها بعينه، وإن لم يرها بالفعل. لكن في عمود الباب، في صفوف، كان معه رجل قصير قدامه صفوف، مش شايف الكعبة. يعني مثلا يكون في صحن المسجد الحرام، ممكن يكون في دور عالي، ممكن يكون خلف الصفوف، لكنه في الكعبة. فيستطيع أن يراه. لولا الحائل الموجود هذا لرآه. من أمكنه معاينتها. وكذلك من نشأ في مكة وطال به المقام فيها، فإنه يمكنه معرفة الكعبة جهة مكان الكعبة يقينا عينا، مش جهة في عين في جهة. ما الفرق؟ دلوقتي نقول مثلا هذا الباب في جهة إيه بالنسبة لنا؟ بالنسبة لنا الآن كده الباب ده جهة إيه؟ شرق، صح؟ جهة اليمين هنا. عين الباب يعني أن أستقبله ببدني كله. البدن لا يخرج منه شيء عن استقبال الباب. لكن الجهة أكون إلى هذه الجهة، ممكن أكون قدامه وممكن يكون بعض البدن في جهته وليس محاذيا له تماما محاذاة. يعني قطع خط مستقيم من بدني إلى الباب حيث قلنا استقبل عينه، لازم البدن كله مستقبلا عين هذا الباب، لا يخرج شيء من بدني عن استقباله. يعني حتى لو الجزء اليمين هو المستقبل والجزء الشمال خارج عن حدوده فلا يصح. ده استقبال العين. لكن استقبال الجهه نقول خليك في الجهه دي وخلاص. استقبلت عينه او لم تستقبل عينه فانت في جهته. فمن أمكنه رؤية الكعبة يعني معاينتها، وكذلك من نشأ في مكة وقال به المقام يستطيع أن يعرف عينها. قالوا وكذلك من صلى بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن قبلة النبي عليه الصلاة والسلام التي صلى فيها نقطع بصحته، فلابد أن يصلي إلى عين هذه القبلة التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من كان قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي في جوه الحرم اللي في الكعبة والقريب من الكعبة، والذي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والقريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من كان بعيدا يعني خارج الحرم، مش بعيد لكن خارج الحرم، لكن يمكنه العلم بجهة الكعبة بعين الكعبة يقينا، إما بنشوء خبرة وإما بخبر ثقة متيقن بأن عين الكعبة إلى هنا. كل هذه الصور تدخل في وجوب استقبال عينها، يلزم في هذه الأحوال كلها استقبال عينها. يكفي فيه الجهل، لسنا متأكدين. طيب يلزم إصابة عينها يعني ببدنه كله. قال فرض من قرب من الكعبة مما ذكرنا صوره يعني هو داخل الكعبة، أو أمكنه أن يخبره أحد عن يقين أن الكعبة عينها إلى هذه الجهة، أو نشأ بمكة، أو كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أو قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يلزمه إصابة عينها يعني ببدنه كله، يعني لا يخرج شيء من بدنه عن الكعبة. شكله بيدفع على الكعبة، ما شاف خط مستقيم، لو خط مستقيم خلاص في ناس كده الكعبة كده هم يصلوا كده، فلابد ان يستديروا حولها. ليه؟ عشان كل واحد بدنه كله الى جهة الكعبة. لذلك لو صليت في الحرم ووجدت ان بدنك ليس مقابلا للكعبة تماما، بعض البدن خارج عن مسامدة الكعبة ومقابلتها، فصلاتك باطلة. ممكن لو انت مش لو انت ما لفتش لفه دي مش في صحن المسجد يعني فوق، ربما لم تستقبل عينك فتكون الصلاه باطله. قال اصابه عينه ومن بعد يعني وفرضه من بعد عن الكعبه ولا يمكنه اصابتها اصابه عينها بيقين استقبال جهتها، وهذا من تسهيل الله عز وجل ورحمته استقبال الجهة، يعني فلا يضر التيامن او التياسر يسيرا اذا كان لا يخرج عن الجهة. يعني اذا قلنا مثلا القبلة في جهة الشمال او في جهة الجنوب، خلاص استقبل جهة الشمال او الجنوب، فمن شرق شيئا او غرب شيئا وهو في جهة الشمال صلاة صحيحة، ومن شرق شيئا او غرب شيئا وهو في جهة الجنوب ها يا جماعة صلاة صحيحة. طب نحن في الآن في القاهرة، القبلة بالنسبة لنا تبقى إيه؟ محدش فيكم قبل كده فكر القبلة في القاهرة إيه؟ شرق، سبحان الله، جنوب شرق، جنوب شرق. يعني لو الشمس لو ده الوضع اللي جاي كده دلوقتي من جنوب شرق، فيكون الشرق هكذا والغرب هكذا والشمال هكذا والجنوب هكذا، او الشمال هكذا والجنوب هكذا، شرق وغرب، بتصلي جنوب شرق الى الجهه دي، فتصح صلاتك ولو تيمنت او تيسرت شيئا ما مما لا يكون عن الجهه. يعني لا يلزم ان يكون الناس جميعا على خط مستقيم، لو اخذ منهم خط وصل الى الكعبه مش هيحصل اصلا، مش هيحصل، لن تصيب عينه، فيعفى عن تيامن وتياسر يسير لا يخرجك عن الجهة. خلاص يا جماعة؟ يعني لو الجهة مثلا شرق ما ينفعش تبقى غرب، ما ينفعش تبقى شمال، ما ينفعش تبقى جنوب، لكن ينفع إذا كان شيئا يسيرا، جنوب شرق والجهة شرق ماشي، شمال شرق والجهة شرق ماشي برضه، لكن ما تبقاش الجهة كده وانت كده، ما تبقاش الجهة كده وانت بتصلي باصص هنا، ما تبقاش الجهة كده وانت بتصلي باصص كده، لكن لو جات الجهه كده وانت جبت يمين شويه او شمال شويه ها تصح، لان المهم ان تستقبل الجهه حيث كنت بعيدا ولا يمكنك اصابه عينه. قال فان اخبره ثقه، يعني ان اخبر المصلي ثقه عدل ظاهرا وباطنا، إذا أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، هاتان مسألتان حكمهما واحد. إن أخبر المصلي ثقة بيقين لابد أن يعمل بخبره، وإذا كان أكثر من واحد من أولى، يعني يكفي واحد فقط لأن مش شهادة ده خبر، فثقة واحد يكفي رجلا كان أو امرأة، المؤمن يكون ثقة ظاهرا وباطنا، وأن يكون خبره بيقين فإن كان بظن لا يلزمك، لا يلزمك أن تتجه إلى الجهة التي أخبرك بها، لابد أن يكون المخبر ثقة متيقنة، فيلزمك العمل بخبر. الصورة الثانية أو وجد محاريب إسلامية، وجد محاريب إسلامية يعني نشأ في بلدة ووجد المحراب في مساجد بلده المحاريب القديمة المساجد العتيقة إلى جهة معينة، فيلزمه أن يصلي إلى هذه الجهة. ليه؟ لتوارد الناس عليها من غير نكير يجعلنا نقطع بصحة هذه الجهة. ومفهوم قوله انها لو كانت محاريب غير اسلاميه فلا يعمل بها، يعني مثلا النصارى يتجهون الى بيت المقدس، لو كانوا في مكان عكسه مباشره الكعبه فما تقولش محاريب النصارى الى هذه الجهه يبقى الكعبه الى هذه الجهه، ما تقولش كده. ليه؟ لان احنا نعمل محاريب النصارى وانما نصلي على محاريب المسلمين، فاذا كان محرابا اسلاميا يعني للمسلمين تواردت عليه العصور من غير نكير منهم فيلزمك الصلاة إلى جهتك. إذا أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، لكن الثقة لابد أن يكون مكلفا. مكلفا يعني إيه؟ بالغا عاقلا، سواء رجلا أو امرأة حرا أو عبدا فخبره حجة فيها. لا لا يكفي أريد الجنس يعني المحراب، إذا المحراب إسلامي عمل به ولا يحدث عن المحراب. ثم ذكر أيضا مما يستدل به بغير الخبر والمحاريب الإسلامية علامات، منها سماوية ومنها أرضية، منها علامات في السماء ومنها علامات في الأرض ومنها علامات بالرياح، فالرياح جهة هبوط الرياح يستدل بها على جهة القبلة، والسماء القطب والنجوم يستدل بها على جهة القبلة كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وكذلك العلامات الأرضية من الجبال فيستدل بها على جهة القبلة بطرق يعرفها الناس قديما وصنفت فيها مصنفات في علوم الهيئات والحساب، والآن الطرق صارت أيسر وأشهر كالبصرة ونحوها من الآلات، ويسر الله عز وجل معرفة جهة القبلة، لكن المؤلف يتكلم على زمان لم يكن فيه مثل هذه الآلات، يقول استدلوا عليها في السفر بالقطب يعني القطب الشمالي، وبدأ به لأنه أثبت الأدلة، لأن القطب هذا لا يزول عن مكانه، لا يزول عن مكانه، لكن القطب خفي لا يراه إلا حاد البصر، ولذلك استدلوا عليه بالجدي وهو قريب منه، وبعده الخرقبان إلى آخر ما يذكرونه في هذا. قال واستدلوا عليها بالقطب في السفر بالقطب، وقول في السفر مفهوم أنه في الحضر لا يستدل. طب ليه؟ مفيش يعني قطب في الحضر؟ لا فيه. ما ليه؟ لا اجتهاد في الحضر، ليس لك أن تجتهد في الحضر، اجتهاد يكون في السفر، فإذا اجتهدت في السفر فهذا الواجب إذا كنت أهلا للاجتهاد، أو تقلد إذا لم تكن أهلا للاجتهاد، وأما في الحضر فيلزمك أن تصلي على الجهة التي يصلي عليها أهل تلك البلدة، مفيش اجتهاد فيها، فلو ذهب رجل إلى صاحبه في بيته وعاوز يصلي نافلة عنده، فقام صلى كده وخلاص، بعد ما صاحبه جه قال له ابن ازاي؟ هو كان شعر قالوا الابن الى هذه الجهه، قالوا طب الحمد لله اصلت الى هذه الجهه، فما حكم هذه الصلاه؟ يعيد مع انه صلى الى هذه الجهه، لم يجتهد ولم يقلد، واذا اخطا فمن باب اولى يلزمه ايضا ان يعيد. فلا اجتهاد في الحضر، ولهذا المؤلف يقول في هذه الطرق الاجتهاديه القطب والشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر والرياح والجبال، هذا في السفر، فهذا قيدها بقوله ويستدل عليها في السفر. انت عارف كده خلاص، لا لا لا لا سؤال، هذا لا لا حاجه فيه السؤال، لكن حيث جاهل فلا بد ان تسفر يجي اجتهاد. وسنرى عليها في السفر بالقطب وبالشمس والقمر ومنازلهما، يعني منازل الشمس والقمر اللي هي 28 للقمر 14 يمانيه و14 شاميه، والشمس تنزل في تلك المنازل، لكن القمر ينزل 28 منزلا مره كل شهر و12 مره في السنه، والشمس تنزل فيها مره واحده في السنه. فهذه منازل الشمس والقمر ولها اسماء معروفه، والشمس والقمر ونزلهما، وترك المؤلف الاستدلال بالرياح والاستدلال بالجبال لخفاء ذلك، لخفاء ذلك، وانه ليس في القوه والتثبت كالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. ثم قال: وان اجتهد مجتهدان في السفر ولا في الحضر يا جماعه؟ في شتاء في الحضر، كلام الان في السفر. اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة، لان الكلام برضه مش على، ليس على من في الكعبه، فهذا يستقبل العين، مفيش جهاز، كلام في من فرضه الجهه مش العين. فاختلف جهه، يعني واحد قال القبله يمين وواحد قال القبله يسار، واحد بيقول القبله كده والثاني بيقول القبله كده، مجتهدان بص في القطب، الشمس، القمر، منازل الشمس، منازل القمر، الريح وهبوب الرياح، الجبال، فواحد قال يمين وواحد قال شمال، فما الحكم؟ قال: لم يتبع احدهما الاخر، يعني كل واحد يصلي الى الجهه التي اجتهد اليها، ولا يجوز التقليد، وان كان الثاني اعلم، وان كان الثاني اوثق، طالما كل واحد منهما ثقه وكل واحد منهما عالما بطرق الاجتهاد، يعني مش بنتكلم في واحد ما يعرفش يجتهد، لا، واحد اهل للاجتهاد والثاني اهل للاجتهاد، لكن احدهما اعلى، بس مشتركين في الايه؟ في العلم، اصل العلم عندهما، فلا يتبع احدهما الاخر، كالمسائل العلميه، هل يجوز لاحمد ان يخالف الشافعي؟ وان كان احدهما اعلى من الاخر، هؤلاء الاثنين زي بعض، مش دي قضيتنا، قضيتنا ان لا يجوز لاحمد ان يخالف الشافعي، ولا للشافعي ان يخالف مالك، ولا لأبي داود أن يقلد واحدا من هؤلاء، عشان كده لما واحد بيقول له إيه؟ لا تقلدني ولا تقلد مالكا والشافعي وكل من حيث أخذ. ليه؟ عشان هو زيهم مجتهد، مش بيقول لنا إحنا، إحنا لازم نقلدهم. أما أبو داود ماشي، يقول له ما تقلدنيش وما تقلدش أحمد الشافعي، لكن ما تقلدش الشافعي ومالك، وكل من حيث أخذ. لأن أنت مطالب بالاجتهاد، ليس لك أن تقلد. طيب، لم يتبع احدهما الاخر، مع اني قطعا واحد منهم غلط، ما تصفناش تبقى يمين وشمال. صح يا جماعه؟ يعني نحن نقطع بان احدهما مخطئ، ممكن الاثنين خطا كمان. يعني بس على الاقل اللي واحد فيهم مخطئ. ومع ذلك نقول لكل واحد فيهم صلي الى الجهه التي اداك اليها اجتهادا وجوبا، ولا يجوز لك ان تقلد اخرك. جاء احدهما وظن الاخر. مهما كان العمل هنا بغلبة الظن. لا لا، الا ان يكون الامر لم يعد اجتهادا، بل صار في درجه القطع، واخبره عن يقين ان الجهه القبله لهذه الجهه، فخرجنا عن الاجتهاد المظلوم. دخلنا في المساله السابقه اللي هي ايه؟ اخبره ثقه عن يقين. ما هو هنقول بجماعه بقى. فلم يتبع احدهما الاخر، يعني ما حدش صار واحد، ده ما يصليش ورا ده وده ما يصليش ورا ده. يعني كل منهما يصلي وحده، ليه؟ لأن كل واحد بيقول، خليكم معانا يا جماعة. شفت شغلة الناس دلوقتي؟ عايزين تشربوا؟ ده إيه دي؟ كل واحد منهما يتبع الجهة التي أداه إليها اجتهاده، ولا يقلد أحدهما الآخر، ولا يهتم أحدهما بالآخر. ليه؟ لأن كل واحد منهم بيعتقد خطأ الثاني. لكن هل ينكر أحدهما على الآخر؟ لا، كل واحد مجتهد فلا إنكار. ما هو ده؟ دي نظير الكاتب مسائل الشرع نظيره. قال ويتبع المقلد اوثقهما. المقلد بقى اللي هو الجاهل اللي ما عرفش كيف يجتهد، زينا كده ما عرفش كيف يجتهد في القبلة ولا في الشرع برضه، يعني في الهوى في كل حاجه. او عمى، واحد اعمى، طب الاعمى يستدل ازاي بالكفر والشمس والقمر والمنازل؟ ما عرفش. فمن يتبع الاعمى يتبع اوثقهما عنده، نشوف الأوثق والأعلم ويتبع. طب قوله يتبع أوثقهما خرج به ما لو استويا عنده، يقول لك والله الاثنين سواء، فيخير بينهما، نقول له اختر أيهما شئت لأنه لا وجه للترجيح. ومن صلى بغير اجتهاد ان كان يحصل الاجتهاد، ولا تقليد ان لم يكن يحصل الاجتهاد. احنا عندنا حالتين، يعني اما انك مجتهد فيلزمك الاجتهاد، او مقلد فيلزمك التقليد. فهذا مجتهد وصلى بلا اجتهاد، وهذا غير مجتهد وصلى بلا تقليد. اجتهد، هو مش اهل اجتهد لكن اجتهد. قضى ان وجد من يقلده، قضى. وظاهر قوله قضى يعني ايه؟ اصاب او لم يصب. يعني المجتهد لو صلى بلا اجتهاد ولو اصاب الجهة قضى، والمقلد لو صلى بلا تقليد ولو اصاب قضى. ليه؟ لانه مفرط آثم كالذي يفتي بغير علم ولو اصاب. نقول انت آثم ولا مش آثم؟ آثم كالذي يفسر القرآن برأيه ولو أصاب. ها؟ آثم ولا لا؟ آثم. والذي صلى هنا أيضا إلى القبلة وأصاب، هي القبلة، لكن لم يجتهد وهو أهل للاجتهاد، أو لم يقلد وهو أهل وهو ليس أهلا للاجتهاد، آثم وبطلت صلاته ولزمه قضاء ما ولو أصاب الجهاد. الأذان. إذا ما صلى بغير اجتهاد هو أهل للاجتهاد، بس هذا بغير الحضر، لأن الحضر لا اجتهاد فيه. فلو أخطأ في الحضر يعني صلى إلى غير الجهة، إلا كان مجتهد، يقول له لا اجتهاد، صلاتك باطلة، حتى لو اجتهد. لماذا؟ في الحضر ليس محلا للاجتهاد، ليس محلا للاجتهاد، يلزمك أن تصلي إلى الجهة التي يصلي عليها أهل البلد. إذا ما صلى بغير اجتهاد إذا كان أهلا للاجتهاد، أو بلا تقليل إن لم يكن أهلا للاجتهاد، قضى ولو أصاب، قضى يعني ولو أصاب، ولو صلى إلى الجهة الصحيحة، آثم طبعا، إن وجد من يقلده، لكن إن لم يجد من يقلده كالأعمى، وكغير المجتهد البصير، لكن في مكان وصحيح في الحضر، لكن لا يستطيع أن يسأل أحدا ولا يستدل بأحد، لا يستطيع، محبوس يقصد. أو ليس عنده أحد وحيل بينه وبين الناس، لا يستطيع أن يعرف الجهة بنفسه باجتهاد ولا بتقليد، فمثل هذا معذور، وسبق في قولنا العاجز نظير هذا. وقال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. المجتهد يجتهد كل صلاة. فهل قوله كل لكل صلاة يشمل الفرض والنفل؟ ها؟ المراد والله أعلم في الفرض، وهذا الذي استظهره الشيخ منصور في شرح الإقناع، هذا الذي فسر به كلام الأصحاب في شرح الإقناع. المراد هنا الصلاة المفروض، أما في النوافل إذا كان قد اجتهد في صلاة الظهر مثلا فيصلي راتبة الظهر التي بعدها وما شاء من النوافل في الوقت. فإذا جاء وقت جميل وقت العصر يعني اجتهد مرة أخرى. قال يلزم لزوم وجوبا يجب عليه أن يجتهد في الوقت الثاني يعني في لكل صلاة مفروضة يعني لكل صلاة أي مفروضة. الشيخ منصور الشارح البهوتي في شرح الإخلاص. فيجتهد العارف بأداب الكلة لكل صلاة أي مفروضة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. المسألة الأولى أنه ما لا أن يصلي العصر باجتهاده الذي اجتهد به في صلاة الظهر لا بد أن يجتهد مرة ثانية حتى لو خلاص اجتهد وأجهد هي أيوه يجتهد ثاني طبعا هو سبحان انه فعلا صلى الظهر الى هذه الجهه يجي وقت العصر يقول له لابد ان تجتهد مره اخرى فاجتهد لو طلع نفس الجهه يصلي ويجتهد مره ثالثه فين؟ في المغرب وهكذا. فلو خرج من جهه الى غيرها اجتهاد العصر اداه الى جهه اخرى بدل ما يبقى كده بقى كده كده كده اي جهه من الثلاثه الاخرى يصلي باجتهاده الثاني يصلي العصر الى الجهه التي اداه اجتهاده في العصر اليها. طب هل يعيد صلاه الظهر؟ لا. ليه؟ لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذا ظن وهذا ظن. وده حتى استعمل في ادب الخلاف. اذا كنت فلان مجتهد وفلان مجتهد الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يعني المجتهد نفسه إذا قال قولا ثم قال قولا آخر في وقت آخر ليس هذا دليلا على بطلان القول الأول. ده اجتهاد وده اجتهاد. ومن باب أولى إذا كان الواحد نفسه ممكن يغير رأيه مرتين إلى قول ومقابله فرجل آخر أيضا لا ينقض اجتهاد من قبله. عشان كده الحاكم لا ينقض اجتهاد الحاكم الذي قبله في القاضي يعني. فالاجتهاد لا يقبل الاجتهاد لان كلها ظنون وليست امورا متيقنه. يعني هو يستقبل القبله التي اجتهد واداه اجتهاده اليها في الصلاه الثانيه لكن لا يعيد الصلاه الاولى ولا يقضي ما صلى بالاول. السؤال قال ومنها بعد قضاء الشرط الاستقبال الفكره عاوزين قضاء الشرط الاخير ده ثم حتى لو مش هنجيب على الاسئله اللي بعد العشاء لا بس عاوزين نخلص هذا الشرط. ومنها النية هذا الشرط الاخير. ومنها النية الشرط الاخير في كلام المؤلف النية يعني القصد لغة واصطلاحا القصد على فعل القصد الى فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. قال ومنها النية ولها احكام كثيره يفصلها العلماء في الكتب المطوله وتبحث في مقامين في مقام الفقه وفي مقام اعمال القلوب. يعني علماء البدن علماء المتكلمين على العلماء الذين يتكلمون على احكام البدن افعال المكلفين الظاهره لهم الفقهاء يتناولون النيه بالطريقه اللي هتناولها دلوقتي. وعلماء القلوب في علم العقيدة وفي الرقائق وفي الوعظ وفي السلوك أو ما يسمى أحيانا بالتصوف يتناولونها من الجهة الأخرى وهي الجهة الأهم هي جهة الإخلاص وتجريد النية وعدم التشريك فيها. يعني من حيث المعمول له من حيث إيه؟ المعمول له تعمل لمن؟ وهذا المقام لا يجوز ان يغفله احد ولا ان يظن انه اذا درس احكام النيه في كتب الفقه فقد فهم النيه شرعا. لا فهم بعضها لكن شرعا اعم من ذلك وهناك ما هو اهم من ذلك في ما هو اعم يعني النيه اعم وهناك ما هو اهم ايضا مما نتكلم فيه الان. فانتبه واستحضر دائما الاخلاص لله عز وجل وتجريد النيه وتحقيق ما امر الله تعالى به من الاخلاص له هذا اهم ما علم نحن فيه ايضا من المهم. لكن واحد يتعلق بعمل القلب والثاني يتعلق بعمل الجوارح. إن الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من الأفعال لابد فيها من النية ماشي، ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، لكن أهم من ذلك لابد فيها من نية الإخلاص لله ودخائل النوايا، وما يفسدها شيء كثير، ويعسر على الإنسان أن يحترز عنه إلا بتوفيق الله تعالى له. طيب، محل النية في القلب. محل النية القلب أي أن المعتبر فيها القلب، فتفريعا على ذلك لو نوى بقلبه عبادة وسبق لسانه إلى غيرها فالمعتبر إيه؟ ما في القلب. يعني الآن قال بقلبه نويت أصلي العشاء، لكن في لسانه قال إيه؟ نويت أصلي المغرب، بس اللي في قلبه العشاء، واحنا في وقت العشاء وهو عاوز يصلي العشاء، فهل يؤثر ذلك انه قال المغرب؟ لا، العبره بما في القلب. هذا معنى قولهم محلها القلب. لكن الفقهاء من اصحابنا واصحاب الشافعي المتاخرون، لكن الفقهاء المتاخرين من اصحابنا واصحاب الشافعي استحبوا النطق بالنية سرا، استحبوا النطق بالنية سرا، وبعضهم ينازع في ذلك، بعض المتأخرين أيضا ينازع في ذلك، شيخ الإسلام ابن القيم ورجحه الحجاوي في الإقناع، لكن المذهب استحباب الجهر بالنية، استحباب النطق بالنية، النطق مش الجهر، يعني النطق بها سرا، وأما الجهر بها فليس مشروعا. يعني في فرق بين أن تجهر تسمع اللي جنبك نويت أصلي العشاء، هذا غير مشروع، وبين أن تنطق بها سرا تسمع نفسك، هذا فيه خلاف. واضح الفرق يا جماعة؟ طيب المذهب إيه؟ استحباب النطق بالنية سرا يعني، وصاحب الإقناع يرجح لنفسه يختار هو قول شيخ الإسلام أن هذا ليس من المشروع. وفي المسألة أخذ ورد، يعني ليست من البدع، بدع العبادات كما يعدها بعضهم بل هي بدعة ويعدها وينكر على مخالفه فيه. ايه؟ الجهر، وقد يؤدب فاعله، يعني الذي يجهر به، اما السر ففيه خلاف. يعني اقصد ان هذه المسألة ليس مما ينكر فيه على النقاط، وليس مما يعد من البدع، بدع العبادات، اخطاء الصلاة، ويوجد لك حاجات فيها خلاف معتبر، هذا غلط، هذا غلط في تأصيل المسألة، وحمل الناس على رأيك او على ما تراه انت غلط. مسألة خلافية ولكل وجهة هو موليه، لكن ماذا ما هو؟ تبقى عارف كده، ماذا استحباب النطق بالنية سرا في الطهارة وفي الصلاة وغيره من العبادات. لا أعلم فيه خلافا معتبرا. الجرح ايه؟ هو فهم بها بعض كلام المتقدمين، ونقل عن الشافعي كلاما قد يدل على هذا بسند صحيح عنه، ذكره البيهقي في المعرفه انه كان يقول بسم الله متوجها الى بيت الله اصلي فريضه الله، الله اكبر. هذا سند صحيح عن الشافعي. الجهر ايه؟ لا، ما فيش الجهر ده قدر ذاته، يعني كان يقول هذا، ما له جهر ولا سر، ولا شك ان الجهر ليس مما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام، والا لا نكر. على كل شيء يعني ممكن واحد واقف جنبه فسمع همهمه، ممكن يكون هو اخبر من معه او حدث تلامذته بذلك او الملازمين له سمعوه. المهم ان هي محلها القلب، ولا يضر سبق اللسان بغير ما استقر في القلب. طيب، بدأ يبين صفة النية الواجبة، قال فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، يجب أن يروي عين صلاة معينة. الصلوات منها المعين ومنها المطلق. مطلق عن مطلق صلاة. صلي ركعتين مطلقة. معينة يعني فيها قيد زائد. مش ركعتين بس، ده ركعتين راتبة الظهر القبلية. دي كده معينة ولا مطلقة؟ فيها تعيين. راتبة الظهر البعدية معينة ولا لا؟ طب الوتر ركعة مطلقة ولا ركعة معينة؟ ركعة معينة. طب الظهر أربع ركعات مطلقة ولا أربع ركعات معينات؟ معينات. يبقى دي اسمها صلاة معينة، يعني لا يجزئك فيها الإطلاق. احنا قلنا قبل كده والأهل نقوله ونكرره أن الصلاة المعينة فيها نيتان، فيها أصل النية، نية مطلق الصلاة، ونية التعيين. فصلاة الظهر ما اسمهاش صلاة، اسمها بس اسمها ايه؟ صلاة الظهر. وصلاة الوتر اسمها صلاة الوتر. يعني لو قال نويت اصلي ركعة كده وجاش في دماغه الوتر، ده وتر؟ لا. لو قال نويت اصلي ركعتين وبعد ما خلص ركعتين قال خلاص خليهم بقى ايه سنة الفجر. نقول له لا، سنة الفجر محتاج إلى تعيين. طب لو صلى أربع ركعات متصلات وبعد كده قال خليها ظهر، يقول له ما ينفعش لأن الظهر إيه؟ معين. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. عين صلاة معينة سواء كانت فرضا أو نفلا. لابد أن يعين. نعم، يعين الظهر ويعين العصر. تكملين مع الظهر والعصر. يعني بس كلمة سألة جاء خليها عشان الناس ما تتوبش، لكن برضو سؤال مهم. ايه؟ طيب المهم بس أن يعين صلاة معينة. طيب إذا نوينا عين صلاة معينة فقلنا نوينا نويت أصلي الظهر، هل يلزم أن أقول فرضا؟ ليه؟ لا يلزم أن أقول فرضا، لأن الظهر لا يكون إلا فرضا إلا من الصبي. طب إذا قلت نويت أصلي الظهر هل لابد أن أقول أربع ركعات؟ لا. هل يلزم أن أقول أداء أو قضاء أو إعادة؟ لا. لأن هذه صفات في العبادة مندرجة تحت هذه المعينة، فالمعينة تغني عنها. لكن لابد أن أعين. فإن قلت نويت أصلي الظهر فرضا ماشي، بس هو خلاص الظهر يكفي. نويت أصلي الوتر نفلا، ما هو الوتر نفلا. نويت أصلي سنة الفجر نفلا، وهي لا تكون إلا نفلا. واضح يا إخوة؟ فالتعيين يغني عن الفرضية والنفلية. قال فاجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط، أنا ما قلنا لا يشترط في الفرض، يعني أن ينويه فرضا، يكفي أن يعين. يقول الظهر، يقول العصر، يقول الفجر، يكفي. ولا في الأداء أن يقول أداء، لا يشترط. ولا في القضاء، يعني لا يشترط أن يقول أصلي قضاء، لا يشترط في هذا كله نية. فيصح القضاء بنية الأداء، والأداء بنية القضاء. الأداء كان في الوقت فعل أول مرة، والقضاء ما فعل بعد خروج وقته. فلو واحد يصلي الفجر في وقت الفجر لكن هو ظن ان الشمس طلعت، فقال نويت اصلي الفجر قضاء، لكن بان ان هو ايه في الوقت، فما حكم تلك الصلاه؟ صلاه صحيحه. ولو صلاه بيقول نويت اصلي الفجر اداء، واصلا لا شرط فيه الاداء، لكنه قال نويت اصلي الفجر اداء، فبان ان الشمس طلعت فصلاته صحيحه ما لم يعلم ذلك. وينوي المعنى الاصطلاحي للأداء والقضاء مش المعنى اللغوي، لأنهم في اللغة يتواردان على معنى واحد، فلا يصح لتلاعبه. طيب قال ولا شرط في الفرض، ولا في الأداء، ولا في القضاء، ولا في النفل والإعادة نيتهن، لأن التعيين يغني عن ذلك. طيب هل يعتبر أن يضاف الفعل إلى الله تعالى فيقول نويت أصلي الظهر لله؟ لا، لأنه لا تقع العبادة إلا لله عز وجل، لكن يستحب أن يقولها. يستحب أن يقول نويت أصلي الظهر لله أو أصلي الوتر لله، يستحب ذلك لكن لا يجب. قال وينوي مع التحية تحريمته وله تقديمها عليها بثمن يسير. انتبه لهذه المسألة. مش فاهم ايه؟ مش احنا قلنا مسألة تقول نويت اصلي الظهر فرضا؟ مش شرط تكون فرض. لأنك لو قلت الظهر أمنع عن الفرض. فلا يشترط نية الفرضية. لكن شرط التعيين. فهمت دي؟ لا يلزم. انت قلنا نويت اصلي الظهر. يكفي. إعادة أو أداء أو قضاء. وينوي مع التحريم. وله فعلها قبلها بزمن يسير في الوقت. ما معنى يروي مع التحريم؟ فسرها بعضهم بأن ينبسط بأن تنبسط النية على التكبير على أجزاء التكبير. يعني تبدأ تقول الله أكبر أو تقول تبدأ بالألف تكون بدأت بالنية وتخلص النية عند إيه؟ عند الراء من أكبر. يبقى بسط النية على أجزاء الإيه؟ التكبير. وهذا غلط. مش بس صعب بل غلط. والصحيح أن المعنى ما يفعله أكثر الناس أن يأتي بالتكبير عقب النية مباشرة. يعني ينوي يقول نويت أصلي الظهر الله أكبر. مش بيقول نويت أصلي الظهر ويقول الله أكبر. طبعا لو كان باللسان ده مستحيل. يعني مش محتاج كلام يعني كيف يقول نويت أصلي الظهر مع قوله الله أكبر. حتى لو بالقلب الشيخ ولا صعب لكن احنا كانت بما كانت القلب صعب وليس هذا هو المراد وفيه خلل. انا مش عاوز بس اتعبكم في بيان الخلل المعنوي مش بس الصعوبه بل حتى في المعنى. لكن المهم انه هذا التفسير غلط وان المراد ان تكون النيه سابقه ثم التكبير عقبها مباشره. يعني تنوي وبعدين مباشره تقول الله اكبر. فيأتي بالتكبير عقب النية مباشرة بلا فصل. ده معنى قوله وينوي مع التحريم. وهذا ما يفعله أكثر الناس. إيه سؤالك؟ شيخ فهمت اللي قلته؟ إيه؟ لا إيه سؤالك؟ كده إيه سؤالك؟ المهم اللي أنا قلته فهمه معنى ينوي مع التحريم أي هو؟ طيب خلاص كل اللي اخوه فهموا يا جماعه هتلاقوا بعض الكتب تفسر ينوي مع التحريمه انه يقرنهما في وقت واحد وليس هذا هو المراد. ينوي مع التحريمه اي بعد النيه يكبر الاحرام مباشره بلا فصل. يعني الشيخ البوذي هنا قال البوذي ما قالش ولا حاجه قال لتكون النية مقارنه ايوه يعني بعدها مباشره ليس مقارنه. ثم قال وله يعني يباح له لكن الافضل هو المقارنه بالتفسير الذي فسرناه. لكن يباح له تقديمها عليه يعني تقديم النيه عليها تقديمها عليه عليها اي تقديم النيه عليها يعني على تكبيره في الاحرام بزمن يسير في الوقت. هذان قيدان. القيد الاول زمن يسير وهو ما لا تفوت به الموالاه في الوضوء. قدروه ايه؟ بما لا تفوت به الموالاة في الوضوء. القيد الثاني في الوقت. بمعنى ايه؟ لو انا دلوقتي قبل اذان العشاء بنصف دقيقة. والاذان هيأذن على الوقت مباشرة. وقلت لنويت اصلي العشاء. ثم قال المؤذن الله اكبر. هل فاتت الموالاة في الوضوء؟ نص دقيقة فاتت الموالاة في الوضوء؟ لا. أول ما قال الله أكبر قلت الله أكبر وما عادش النية. هل تصح تلك الصلاة؟ لا، لأن النية وقعت خارج الوقت. فلا بد أن يكون هذا الزمن اليسير في الوقت. واضح يا أخوة؟ يبقى له تقديمها عليها أي له تقديم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير وإن كان الأفضل المقارنة بمعنى أن يكبر بعد النية مباشرة. لكن إن قدمها بزمن يسير صح بشرط أن يكون في الوقت. فإن كان الزمن كثيرا في الوقت قولوا ناس بتسرح مع الأسف الشديد. فإن كان الزمن كثيرا في الوقت بطلت الصلاة، وإن كان الزمن يسيرا خارج الوقت برضو بطلت الصلاة. لابد الاثنين مع بعض، يسير في الوقت. زادوا أيضا أن لا يرتد والعياذ بالله، ممكن يكون الزمن يسير في الوقت وحصلت ردة. يعني واحد نوى يصلي العشاء في الوقت، بعدين ابنه ايه نفذه ونوى في الوقت بعد اذان العشاء، اي مصلي واقف على جهه القبله، فابنه بيدق نفذه فسب له الدين والعياذ بالله، معناه الله اكبر. ها فده مرتد، صلاته باطلة. ده كمان لو كان متوضي وضوءه باطل، ولو كان وعليه الغسل، غسل الكافر إذا أسلم، ونطق بالشهادتين، عليه حاجات كتير، فنيته غير معتبرة. لكن هل يضر أن ينوي قاعدا في الفرض؟ يعني ينوي قاعدا وبعدين يوم يصلي؟ لا، ما يضرش. إذا كان في الوقت وبزمن يسير. هل يضر أن يتكلم بعدها؟ ها؟ يعني بعد ما نوى، قعد يتكلم شوية. إذا كانت النية في الوقت وقبلها بزمن يسير والكلام لم يحصل به فصل كثير فلا يضر ذلك، وله أن يصلي بدون إعادة النية. لا، كلام يسير لا تفوت به الموالاة، وله تقديمه عليه زمن يسير في الوقت. نعم. لا لا، هذا مرد ولا العرس. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة، إن قطع النية في أثناء الصلاة، يعني هو بيصلي قال خلاص أنا ما بصليش، تأنب مش بلسانه، قطع النية. عندنا حاجة اسمها استصحاب حكم وحاجة اسمها استصحاب ايه؟ ذكر. اتكلمنا عنها في الطهارة. ترى قلنا يجب ان تستصحب ايه؟ حكمها، ولا يجب ان تستصحب ذكرها. ممكن تعزم عن خاطرك لكنك تستصحب حكمها، هنا برضو كده. لكن ان قطعها يعني قطع ايه؟ الحكم. لا، وان هو بيصليش مع انه لم يتكلم ولم يفعل فعلا ظاهرا يخل بالصلاه. هو بيقرا كده راح قطع النيه. ما قال لي اللي انا عملته لك. كل ده في قلبه. ازاي تقطع النية؟ راح مكمل إليه. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فما حكم هذه الصلاة؟ صلاة باطلة بقطع النية. فإن قطعها في أثناء الصلاة بطل. أو تردد بطل. سبحان الله، تردد. لأن هذا ينافي الجزم في النية. وتردد يعني أقطع ولا ما أقطعش؟ وضع الطعام فقعد بقى يشاور نفسه. طب اطلع اكل وبعدين اجي ولا اكمل؟ متردد. اقطع ما اقطعش، اقطع ما اقطعش، لا مش هقطع. فما حكم الصلاة؟ صلاة باطلة. او تردد بطل. قالوا وكذلك لو علقه على شرط. ان جاء زيد قطعت صلاته. إن نادتني أمي قطعت صلاتي. فالصلاة أيضا باطلة، لأن هذا ينافي الجزم الواجب. وإذا شك فيها استأنفها. الساعة كام؟ طيب. خلاص قربنا نخلص. إذا شك فيها استأنفها، يعني إذا شك في النية أو شك في تكبيرة الإحرام. إذا شك فيها استأنفها، شك في النية يعني بعد ما كبر للإحرام حصل له شك. هل نويت الصلاة أو لم أنو؟ أو هل نويت التعيين أو لم أنو؟ ممكن يقول أيوه نويت الصلاة لكن لم أنا شاكك بقى، نويت الظهر ولا ما نويتش الظهر؟ استأنف، يعني إيه استأنف؟ يعني ابتدأها من أول، ابتدأها من الأول يعني مرة ثانية يعيد يعني. ما لم يكن موسوسا يعني كثير الشك. وكذلك اذا شك في تكبيره الاحرام، يعني هو عارف انه نوى لكن شك ان هو الله اكبر ولا ما قالش. فقد شك في ركن ومن شك في ركن فايه؟ فكتركه يعني كما لو تركه. ايه؟ ما فين اليقين ده؟ لا الاصل عدم النية. لا الاصل عدم النية. لكن اذا انتهت صلاته خلص صلاة بعد ما خلص صلاة شك نقول لا ده الاصل صحة الصلاة عبادة انتهت والاصل صحتها. لكن عبادة لم تنتهي ليس فيها وشككت في بعض اركانها او شروطها فالاصل عدم. كثير الوسواس لا عبرة بوسواسه لا عبرة بشك. الشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا الى الشكوك تكثر. وكثير الوسواس والذي شك بعد انتهاء الفعل لا عبرة بشكه. لا لا في فرق بين مقامين يا اخوة الفجر عشان ما نضيعش وقت وانتم مش مركزين. بقول في فرق بين رجل يصلي الان واقف في الصلاة وهو بيصلي بيشك وهو مش كثير الوسواس يعني ما تطلعليش كده زي المسمار على رأي الراجل. وسأل السؤال ده ركز معايا. رجل يصلي ليس كثير الوسواس وشك وهو في الصلاة كده بيقرأ الفاتحة انا نويت ولا ما نويتش؟ نقول ايه؟ استأنف. لكن بعد ما سلم من الصلاة وخلص شك فلا عبرة بشك. ليه؟ لان الاصل من العبادة اديت على وجه صحيح ولو فتح هذا الباب لم تصح لاحد العبادة. خلاص يا اخوة؟ تكتب سؤال بقى ان فهمت ما قلت خدت السؤال. ايوه انه دي هتيجي ان شاء الله في باب سجود السهو ان شك في ركن فذاك طبعا. قال واذا شك فيها يعني في النية او في تكبيرة الاحرام استأنفها. وانقلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. دي بقى ان شاء الله نكملها بعد صلاه العشاء عشان ما نشقش على اخوه الحاضرين غير اصحاب الدرس. بعد صلاه العشاء نجيب نكمل هذه القطعه. كنت بيت نية مطلق الصلاة والتعليم. فألغى التعيين وأبقى على أصل الصلاة فصح ذلك، لكن في وقته المتسع. قالوا لكن إذا كان لغرض صحيح جاز، وإذا كان لغير غرض صحيح يكره ذلك. مثال الغرض الصحيح أن يكون منفردا ثم تدخل جماعة، ونرى أن يصلي الظهر الواحد كان منفرد وهو يصلي دخل الجماعة فصلى الظهر جماعة، فأين الغرض الصحيح الواقعي؟ أن يدخل الجماعة ليأخذ الأجر الأكبر، فيجوز له ذلك، يقطع صلاته. هذه صورة لم يذكرها المؤلف، وله فيما ذكره المؤلف أن يقلب فرضه نفلا فيسلم ركعتين مثلا ثم يدخل مع الجماعة. طيب، قال وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطل. انتقل بنية يعني جت تكبير الإحرام ليه فقط، لأن لو كبر تكبير الإحرام القطعة الأولى دخل في الثانية خلاص، لكن انتقل بنية يعني هو الآن يصلي الظهر فافتكر أنه صلاة الظهر بتاع امبارح فانتقل بنية قال خلاص صلي الظهر بتاع امبارح بعد ما بدأ على أنه ظهر اليوم لم يصح. وكذلك إذا كان يصلي العصر أربع ركعات، ركعة ثالثة افتكر أنه صلاة الظهر فقال إيه؟ ننتقل إلى الظهر من نية، لم يصح. ليه؟ لأنه لم ينوي الظهر من أوله. كيف؟ يعني متى يصح أن نقول هذه الظهر؟ إذا نويتها من أولها، من أول ما بدأت لحد ما خلصت هذه صلاة الظهر. لكن كيف تنوي الظهر في أثنائها؟ طب اللي وقع أولا وقع إيه؟ لم يقع ظهر، والظهر أربع ركعات، ولا بد من نية قبلها، لذلك لم يصح. لكن قول المؤلف بطل يقولون فيه تساهل. اكتب السؤال فيه تساهل في العبارة، إيه التساهل؟ التساهل اصلا لم يدخل في الثانيه اللي هي المنتقل اليها حتى نقول بطل، والبطلان انما يكون في شيء ابتدأ ثم بطل. لكن هذا الذي قطع العصر وانتقل الى الظهر بنقول لم يصح انتقاله الى الظهر، فلا توصف الظهر المنتقل اليها بالبطلان. لذلك قالوا هذه العباره فيها تساهل لانها لم تنعقد، لم تبتدئ اصلا حتى نقول بطل. طيب، بطل من دخل إليه بمعنى لم ينعقد، وقلنا العبارة فيها تساهل. لكن الذي انتقل عنه ما حكمه؟ في منتقل إليه وفي منتقل عنه. الصورة التي كان فيها مثالها مثلا أنك تصلي العصر وتذكرت أنك تصلي الظهر ونقلت نيتك إلى الظهر، لم تنعقد الظهر خلاص. هم قالوا من بطلة، واحنا نقول التعبير في المنتقل اليه بالبطلان مش دقيق لان اصلا لم تنعقد. لكن منتقل عنه، ايه المنتقل عنه؟ العصر، ما حكمه؟ خلاص برضه بطل العصر، لكن عندنا نية اصل الصلاة فتكون نفلا، ان اكملها على هيئتها فهي ايه؟ نفلا. الاستمرار على هذه طبعا حالة إشكال، يعني لما يدقق إني لا تصح النفل، لا تصح صلاة النفل لمن عليه فائدة، فهمين الإشكال ده؟ هم يقولوا ما ينفعش تصلي نافلة وأنت عليك فائدة، لازم تصلي الفائدة الأول. فكيف نقول صحت نفلا وأنت عليك ظهر؟ لا ده هو الصورة دي، أنا دخلت أصلي العصر فكرت إني ما صليتش الظهر فانتقلت إلى الظهر، خلاص الظهر كده لم تنعقد، والعصر إيه؟ بطلت وبقت إيه؟ نفل. فالإشكال كيف تصحح نفلا وهو على ظهر؟ ها يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؟ ماشي. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. قال وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. ويجب نية الإمامة والائتمام. هذه مسألة مهمة. يجب للجماعة نية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام. يعني كل ينوي حالة، الإمام ينوي الإمام والمأموم ينوي أنه مأموم. يجب، فإذا لم ينوي لم تصح إمامته أو لم تصح ائتمامه. لأن الجماعة أيها الإخوة لها أحكام تخصها. الجماعة لها أحكام تخصها، وجوب الاقتداء، بطلان صلاة المأموم وبطلان صلاة الإمام، سقوط بعض الأركان كالفاتحة ركن تسقط عن المأموم. التشهد الأول لو نسيه الإمام هو واجب سقط عن مين؟ عن المأموم. أحكام متعددة فيها ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، فهذه الأحكام التي تخص الجماعة لابد لها من نية أن تنوي حالك عشان تسقط هذه الواجبات أو الأركان عنك. لابد أن تنوي أنك مأموم وأن ينوي الإمام وأنه إمام، وإلا فكيف يتميز الإمام من المأموم؟ نحن نصلي نفس الصلاة وفي نفس الوقت وفي نفس المكان، إيه اللي يميز الإمام عن المأموم؟ تقول إنه متقدم ممكن في الصف واحد، ده مش واجب يعني. ما الذي يميز الإمام عن المأموم؟ النية، نية كل حاله، يقول أنا إمام وده يقول أنا مأموم. فيجب للجماعة نية الإمام الإمامة أن ينوي الإمام وأنه إمام، ونية المأموم الائتمامة يعني أن ينوي المأموم أنه مأموم. إذا لم ينوي الإمام الإمامة هل يصح إمام أحد به؟ لا. وإذا لم ينوي المأموم الائتمام هل ينفع أحد يصلي إمام وهو مش مأموم؟ يقول نويت صلاة الظهر إماما، ما حدش وراء؟ ما ينفعش، لا تصح إلا أن يضم حضور المأموم، لا إن شك يضم ويحضر قبل رفعه من الركوع. المقصود أن الإمام لا بد أن ينوي الإمام، الإمام لا بد أن ينوي الإمام، والمأموم لا بد أن ينوي الإمام. إذا النية في صلاة الظهر من المأموم يقول إيه بقى؟ كده عشان نعرف النية الواجبة، واحد داخل يصلي الظهر مأموم يقول إيه؟ نويته إيه؟ صلي الظهر مأموما. شازم لله دي استحباب، ذكر قوله لله استحباب. أربع ركعات مش لازم، أداء قضاء إعادة مش لازم، فرض مش لازم، ماشي؟ إنما الواجب إيه؟ نويت أصلي الظهر مأموما، والإمام يقول نويت أصلي الظهر إيه؟ إماما، ما ينفعش تصلي لو دخلت الجماعة قلت نويت أصلي الظهر الله أكبر، ما ينفعش. كيف منفرد؟ إذا تقول مأموم، والإمام لازم يقول إماما. إماما، نويت الإمامة، نويت الائتمام. وجوبا ده مش استحباب، ده وجوب مش استحباب. يجب عن ماذا؟ نحن نتكلم في مذهب مين دلوقتي؟ عن ماذا مذهب بعض الفقهاء الآخرين، يعني مش احنا بس. بل مذهب جمهور الفقهاء هذا الكلام. يجب اكتب سؤالك، اكتب سؤالك يا اخوة ارجوكم لا تخرجون عن الدرس عشان نلحق نخلص، انا مريض جدا ولم الغي الدرس عشان الاخوة اللي بيجوا من سفر وبيجوا من بعيد، فدعونا ننهي الدرس عشان ما يتعبش الناس معانا، وانا اصلا تعبان يعني مش قادر اكمل. يجب نية الامام الامامة ونية المأموم الائتمام. طيب هل يلزم ان تعين الامام اللي بيصلي وراك؟ يعني هل لابد ان تقول نويت اصلي العشاء خلف محمد عبد الواحد؟ ها؟ لا، انت بس تقول نويت اصلي العشاء مأموما بس كده كفايه. او نويت اصلي العشاء مؤتما ممنك مأموم يعني. اما الامام لابد يقول نويت اصلي العشاء اماما، انا قلت كده قبل اصلي العشاء نويت اصلي العشاء اماما. قل لي ايه يا شيخ، قلت الصبح يعني حرقت سمك؟ لا، قلت بنفسي. ايه هو يستحب النطق بها سره في النفع؟ قال اصحابنا يستحب النطق بها سره. هو ده من الصبح وشيخنا، لا يستحب النطق بها سره، لكن المراد هنا استقرارها في الحد وجوبا، اما لو نطق بها فهو استقلال، ما نطقش فلا يضر، ولو نطق بغير ما وقع في قلبه قلنا ايضا لا يضر. نية الإمام الإمامة والمأموم الائتمام، مش لازم يعين الإمام، لكن في مشكلة بقى لو عين الإمام. إذا عينه فلم يكن هو الإمام. يبقى وقع نفسه مشكلة، سقط المشكلة، وقع نفسه مشكلة. يعني أحد يقول نويت أصلي، هو عارف إن إمام المسجد الراتب دايما في هذا المسجد الشيخ فلان، عبد الله مثلا. فنحن نويت الصلاة خلف عبد، نويت اصلي الظهر مأموما خلف عبد الله. طلع النهارده محمود صلي وصلي، عبد الله ما جاش، محمود غلط جدا. يبقى يحكم صلاته لم تصح. يصلي واحد مش موجود، علقت صلاتك بشخص غير موجود. فالتعيين لابد ان تكون متاثرا بمن تعين. والتعيين غير واجب، طب ما تحطش نفسك في المأزق بقى. قلنا نويت ايه؟ الصلاة مأمومة، صلاة الظهر مأمومة، صلاة الفجر إمامة، صلاة العصر كذا، بس. تقولش خلف فلان. قال وإنما المنفرد الإمام لم يصح. نحن بصلي المنفرد ودخل الجماعة. لو نعمل ايه؟ ممكن اقيمها نفله في الوقت المتسع، وممكن يقطعها ويخش معاها صلاه جديده، لكن المؤلف بيقول ايه؟ في قلب النيه بدون استئناف. المنفرد بقى مأموم مره واحده كده، راح خارج نيته، بدل ما يصلي لوحده راح داخل مع المأموم كده ونوى انه مأموم. لا يصح. ليه؟ احنا بنقول تجب نيه ايه؟ المأموم الائتمام، وانت لم تنوي الائتمام من اول الصلاه. لابد ان تقع هذه النية من اول الصلاة. يبقى انما المنفرد الاهتمام لم يصح يعني في اثناء الصلاة. لكن لو قطع صلاته وابتدأ صلاة جديدة بنية الاهتمام من اولها صح ذلك. كنية امامته فرضا. يعني كما لا يصح ان ينوي المنفرد الامامة في الفرض. فاهمين حاجة؟ طب المسألة الأولى اللي احنا من شوية، لا يصح أن ينوي المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة. أمال بيعمل إيه؟ يا إما يقطعها يا إما يقلبها نفلا في الوقت المتسع، وبعدين يبتدئ الصلاة بنية الائتمام. فبيقول لك كما، يعني كما لا يصح أيضا، يلحق بالمسألة دي والمسألة اللي فاتت. كما لا يصح للمنفرد، احنا بنتكلم في المنفرد دلوقتي، كنية إمامته أي المنفرد فرضا. يعني كما لا يصح للمنفرد ان ينوي في اثناء الصلاه التي ابتداها منفردا انه امام اذا كانت الصلاه فرضا. مثال ذلك رجل يصلي الظهر منفردا وهو بيصلي، راح جاي واحد يصلي وراه. تحصل كتير جدا وتحصل مع المسبوق اكثر. فانا بصلي الظهر منفرد، راح واحد جاي ينفرد، حط رجله جنب رجلي وقف جنبي كده. فقلت طيب يلا، غيرت نيتي، نية إمامته. احنا صلاة فرض ولا فرض؟ فرض. ماذا يقول المؤلف؟ لا تصح، لا يصح أن ينوي المنفرد الإمامة فرضا. لازم تكون النية الإمامة دي من أول الصلاة، من قبل ما أبدأ أصلي كل ناوي الإمامة، ما ينفعش في أثناء الصلاة أحول نيتي وأنقلب، ينقلب حالي من انفراد إلى إمامة. زي ما ينفعش انقلب حالي من انفراد الى اهتمام. فهمتم يا اخوه؟ ومفهوم كلام المؤلف انه يصح ذلك في النفس، لانه قال ايه؟ فرضا، ففهم منه الخد ده مش ضائع، ده خد معنى. فيريد المؤلف ان ذلك يصح في النفس. يعني واحد بيصلي مثلا قيام الليل منفردا، فجت زوجته بالليل كده لقيته بيصلي، راح مفضيه واقفه جنبه. فراح قايل ايه؟ في نفسه كده نويت الامامه. كمل صلاة الإمامة، فما حكمها؟ تصح على كلام المؤلف. يقول فرضا كان يجب ما فيه فرضا لا تصح، ومفهوم ذلك انها اذا كانت نفلا تصح. مين مش فاهم؟ مش فاهم؟ مين مكتوب هنا ونفل؟ المثل يعني؟ مين اللي كتبها كده؟ نسخة ايه دي؟ باب ايه؟ وين الحق؟ ده المصطفى يعني متأكد؟ ايه؟ استنى بس عشان النسخة دي انا عرفت منها خالص. لا نسخة من بتاعتي، من زعيم من بتاعتي، من زعيم من بتاعتي الأخ صح؟ الدور على ايه؟ مش هي؟ انا كده بعمل منك انت بقى، لان ضيعت الدرس وقت الدرس ومش مركز معانا، ورحت طالع سالنا سؤال مش زميلي محلي، وبعدين تقول انا مش فاهم، انا لازم مش فاهم، مش معانا اصلا، وذاك مش عاجبك المساله دي. كله زي ما يقول انا مش عايزها خلاص، انا زعلت منه فمش عايزها اصلا، يعني شرحتها ومثلت لها. فواحد سرحان ذنب انا انه سرحان. ماشي، مفهوم كلامه ان ذلك يصح نفلا والمذهب خلاف ذلك. ذلك ايه بقى؟ يعني انه يصح فرضا ونفلا؟ لا، انه لا يصح لا فرضا ولا نفلا. لا يصح فرضا ولا نفلا. يعني قيد المؤلف فرضا ده خلاف المذهب. بل لا يصح نية إمامته. أي نية المنفرد الإمام. وأطلق الكلام. فرضا كان أو نفلا. فاهمين يا جماعة؟ فاللي بيصلي لوحده في نافلة ودخل معه أحد فنوى الإمامة لم يصح. لم يصح ذلك. ليه؟ لازم يكون الإمام الأول الصلاة. وكذلك الفرض. يبقى فرض أو نفل على المذهب لا يصح ذلك. منفرد بدأ منفردا وينهي منفردا. الإمام بدأ إمام وينهي إمام في الجملة. المأموم بدأ مأموم والأصل برضه ينهي مأمونة، لكن يجوز أن ينفرد في مسائل. طيب، قال وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطل. كلمنا خلاص عن حكم تحويل النية من منفرد لإمام ما ينفعش، من منفرد لمأموم ما ينفعش، لا في الفرض ولا في النفل. طب إيه حكم تحويل النية من مأموم إلى إمام؟ هيجي لنا مسألة في الآخر تصح فيها، لكن فيما سوى هاتين المسألتين اللي هيجوا في الآخر لا يصح أن يكون المأموم إماما. ولا المسبوق بقى منفرد بعد ما يسلم، ما ينفعش يبقى إماما. يعني واحد دخل قد تصلي الظهر بعد ما سلم الإمام وأنت فاضلك ركعتين، اسمك إيه؟ مسبوق. أكثر الناس يروح داخل معاه واقف جنبك. وأنت تنوي الإمامة وهو ناوي الإتمام ويلا كمل الصلاة على كده. هذه الصلاة لا تصح عندنا وعند المالكية، وصححها الشافعية. يعني جاء خلاف، يبقى المذهب عدم صحتها. انت ما تقعش نفسك في المشكلة دي، يعني لا تعرض صلاتك للبطلان حتى لو انت مش معتقد هذا القول، وقلدت من قال بصحة ذلك. ليه؟ ليه تقع نفسك في مسألة خلافية؟ شاور له وما يخشش معاك. مصر سيبه بقى مصر، تعمل له ايه؟ ما رضاش ليه؟ انت طالب زي ما انت جاي يصلي معاك، شاور له عشان بس ما يفتكرش ان انت بتأمه يعني. ودعه. هو بقى مصر ومش عاجبه انك شاورت له. خلاص. بعد الصلاة ينكر عليك. هينكر عليك طبعا بعد الصبر. ايه ده اللي انت عملته يا شيخ؟ عامل لك بقه كده يا شيخ. تقول له ما ينفعش ابقى امام بعد ما كنت مأمور او بعد ما كنت منفرد. ايه ده جبت الكلام ده منين؟ قول له والله رواها ابو الامام احمد. وانت عارف يعني كانت بحسن نية مش قصدك يعني مش عارف العواقب اللي هتحصل لك. روح باصص لك كده وتقعد تفكر. ده الشيخ ابن عثيمين والشيخ مش عارف مين ومين ومين ومين عندنا اسماء قالوا ان ده ينفع. انت اعلم ولا هم؟ وبعدين فتحت باب الانكار على المقلده. انت كمان مقلد؟ تقول له اصل الامام احمد قال. يقول لك ايه يعني الامام احمد قال؟ ما هو بشر نفسه ويصيب. وايه اللي تعمل لك بقى ان انت مقلد اصلا؟ يبقى ينفع معاك موضوع التقليد والاجتهاد. وانت بقى دخلت نفسك في معمعه وخدع قلب يا ريت حاجات من الخمر. فانت بقى خلص صلاه يقوم يمشي على طول. فعلا دي نصيحتي لان فعلا هذه المساله ما اكثر ما تنصح. خلص صلاه يمشي على طول. فحكم حظك ان هو يكون دخل بعدك يعني فهو مسبوق منك. لكن لسه بيجيب ركعه فانت قوم ادري. اما لا تدري يعني هيفهم وهيستوعب يبقى كلمك. لان احنا بتخش في مهاترات ولا انكار في مسائل الخلاف ويا عم بيتكلموا في التقليد والاجتهاد وانا اقعد اتكلم مثلا يجي ساعه ولا ساعه ونص ويا ريت هيبنوا ثمره من اجل خلاف في هذه المساله. عشان انا هجيب لكم على الاخ اللي هو كان حاطط ايده تحت صدرته وانا احكي لكم ليه خصوصا في الصلاه. اخ صاحبنا حنفي المذهب واقف بيصلي حاطط ايده تحت صدرته. فاخ من الاخوه اللي حطوا ايدهم على الصدر عادي يعني مش مشكله. وان كان مكروه عند الامام احمد بس ماشي. راح قايل الاخ ده راح رافع له ايده على صدره. وبيصلي. فراح الاخ عامل ايده كده ما زي تحت صدره تاني. فراح الراجل قايم تاني فخرج على صدره. راح الاخ ده زي تاني تحت صدره. فالاخ بقى عملوه زعل جدا وقعد يحاولك لا حول ولا قوه الا بالله. يا راجل مخالف السنه ومصر على مخالفه السنه في نظره. راح قام رفعها على صدره. فراح الاخ عمل له ايده كده. اسبلها انا مالك مش عامل ايده كده. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. يقول المؤلف إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. أنا الآن مؤتم فهل يجوز لي أن أنفرد وأسيب الإمام يكمل لوحده؟ إن كان لعذر صح ذلك وإن كان لغير عذر بطلت. مثال العذر مرض مش قادر يكمل مع الإمام أو غلبت نعاس أو دفعت أحد الأخلفين أو خوف على ماله. سمع واحد بيسرق العربية بتاعته والانتظار شغال والإمام بقى مسترسل في القراءة. وممكن ينفرد وخلص دقيقة واحدة ويجري ورا الحرامي ده. بل له أن يقطع الصلاة أصلا في هذه الصورة. أو خاف على حرمته أو نحو ذلك ما فيه عذر. فيصح له ان ينوي الانفراد بعد ان كان مؤتما مأموم حيث انفرد ويكمل صلاه الوحده. كذلك اذا اطال الامام اطاله زائده عن السنه زي ما حصل في حديث معاذ بن جبل. اما الاطاله التي جرت بها العاده او جرت بها السنه ومثلها لا يعد اطاله فليس له ذلك. لو اطال اطاله زائده نعم له ذلك. عادي هيكمل. اه هيكمل. يعلم الامام اللي هو يعلم. يبقى قال اطاله من زائده فله ان يعلم حتى لو له ان يفسر. كل واحد يكتب سؤال. لسه بقول لك كل واحد يكتب سؤال. النفل والقصد؟ ايوه طبعا النفل والقصد، بس الكلام في النفل اخف لان احنا بنتكلم في الفريضه عشان وجوب الجماعه يعني. طيب وتبطل، ثم قال المؤلف وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة الإمام، دي من أحكام الإمامة. الجماعة لها أحكام، منها إن لو الإمام قصرت صلاة تبطل صلاة المأموم، لكن هل العكس صحيح؟ تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم؟ لا، ولو مأموم واحد عادي، مأموم واحد مثلا احدث وخرج الامام يكمل منفردا ولا شيء عليه. طيب وتبطل صلاه مأموم بطلان صلاه الامام فلا استخلاف. المؤلف بيقول كده فلا استخلاف. ليس عندنا في المذهب على المعتمد مذهب الحنابله استخلاف اذا فسدت صلاه الامام. يعني واحد يصلي فسبقه الحدث، خرج منه ريح، اكثر ما يعملوا ايه؟ يستخلف، يشد واحد يصلي وراه. الحنابله ما عندهمش الكلام ده، يقول لك اصلا صلاه المأموم بطلت بصلاه الامام، ببطلان صلاه الامام. استخلف في ايه؟ بطلت الصلاه خلاص. طب واحد افتكر انه ما كانش متوضي برضه نفس الكلام، بطلت صلاة الإمام أو لم تنعقد بوجه أصح، وهجره كذلك فلا استخلاف. وما إمتى تستخلف؟ قبل أن يسبقك الحدث. خلاص لقيت نفسك عارف من تريح ويعني لا تستطيع إكمال الصلاة، استخلف من يكمل بهم واخرج. نعم. إن شاء الله ربنا مجتهد وانا ابقى مجتهد برضه نتناقض في هذه المساله. ايه؟ ده دليل صح؟ انا ممكن اصدقش ده دليل. اهو ده دليل لا شك، لكن فهم الدليل. فهم الدليل مش ده دليل. ما ممكن اقول لك ايات القران والسنه، ايات القران وحديث من السنه، اقعد اعد في مسائل كثيره واقول لك ما دي ادله ونصوص يا شيخ. هي لا، هي صح ادله، لكن وجه الدلاله منها ايه؟ وليست خصوصا يعني لا تحتمل الا معنى واحدا، بل هي محتمله معاني. فلا يقتدى علينا بمثال عمر بن الخطاب في هذه المساله، ولهم اجوبه عن ذلك. يا مولانا انت مجتهد ولا مقلد؟ خلاص انا بالصحابه ايه المشكله؟ واحنا نقلد الحنابله هم ايه المشكله؟ انت قلد الصحابه وانا قلد الامام احمد. لو سلمنا ان الامام احمد بيخالف الصحابه، يعني انا سلمت لك المقدمه دي اللي هي مش مسلمه، وبعد ذلك بقول لك اهو انا اقلد الامام احمد في هذه المساله، وانت بتقلد الصحابه على ما قلت، وعادي انا بحبك على فكره زعلان منك. اما انت ممكن تقول زعلان مني مش مشكله. حتى كلام اخر ليس يا اخي ساق دليلا، اولا مطالب باظهار صحه هذا الدليل، ثانيا مطالب بوجه الدلاله منه عشان نقول ان الدليل ده مسلم. مين قال لك ان الدليل ده قاطع على الامام احمد؟ بس احنا عايزين نفتح مجالات الفيل والقار، هو ده المبدا. ولم نذكر دليلا في هذه المرحله. احنا قلنا شرح الذات شرح للمذهب ببيان صوره المساله، ولا نذكر الدليل الا حيث اقتضى المقام ذلك. وانا مش شايف المقام يقتضي ذلك دلوقتي. فلم نذكر الدليل. اذن من قبل ده مش عاجبك وعاوز تقلل قول ثاني. يا اخي قلل قول ثاني مش مشكله. مين اللي قال لك كده؟ مين الشاب؟ انت النهارده يا جماعه في حاجه مش مظبوطه. دي نسخة مين دي؟ هذه حشاشة ابن قاسم. وحشاشة ابن قاسم فيها مخالفات للمذهب. ماشي؟ وضبط صلاة مأموم بطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، يعني فليس للإمام أن يستخلف إن سبقه الحدث، وتبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاته. قال وإن أحرم إمام الحي، يعني الإمام الراقب إمام المسجد الراقب، أحرم إمام الحي بمن أحرم به النائبه وعاد النائب مؤتما صح. شوف الصورة دي ثبتت بها السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر لما صلى بالصحابة ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل الصلاة ورجع أبو بكر إيه؟ مأموما. فبقول لك إن أحرم إمام الحي بمن أحرم به النائب وعاد النائب مؤتما، إيه اللي حصل دلوقتي؟ النائب بعد ما كان إمام إيه؟ مأموم، والمأمومين مأمومين زي ما هم، مفيش جديد. إلا إن هو بس ما بقاش الإمام الأولاني بقى، ما بقاش النائب بقى الأصل. فمثلا في هذا المسجد في ممرات وأحرم النائب صلى بالناس، بدأ الصلاة بالناس عشان يبقى غائب النهارده مش جاي أو لعذر. عايزين نقول حاجة الأول إن لو ودي ستأتي إن شاء الله أن صلاة غير الإمام الراتب بلا إذنه أو عذره حرام وباطل على المذهب. يعني المسجد ليه إمام راتب واحد راح قايم كده مصلي بالناس والإمام لم يأذن في ذلك فصلاتهم باطلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أو لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. بس الصورة دي صورة صحة إمامة النائب، أذن له الإمام أو أبلغه بعذر أنه مش جاي أو علم من حاله ذلك، المهم يعني صحت صلاة النائب. ثم جاء الإمام، ممكن الإمام يخش إلى موضع الإمامة ويرجع النائب مؤتما ويكمل به الإيه؟ الإمام الصلاة. صح ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يرجع إما دخل على يمينه ويرجع. يعني دخل الركعة الأولى بالثانية الثالثة. نعم لا بأس. هيقعدوا يستنوا لحد ما يجيب اللي عليه وينزل يسلم بيه. إذا كان قد دخل الركعة الثانية كما يقول. في التشهد ينتظرونه حتى يأتي ثلاثة ثم ينزل ويسلم بيه. وإن صغر دائرة سنتين ذكروا في الشرح نحن نقول لكم لأننا قلنا ما ينفعش المأموم يبقى إمام صح؟ لكن في مسألتين هنذكرهم دلوقتي تستثنيان من هذا العموم. قال في الروح وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو اتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. ذلك سبق اثنان ببعض او اكثر ببعض الصلاه جماعه دخلوا مسبوقين بعد ما الامام سلم قاموا يجيبوا اللي عليهم كلهم ركعتين فقدم واحد منهم يصلي منهم ينفع؟ نعم يصح يصح ان يؤمهم احدهم فيما بقي من الصلاه بس بشرط ان يكونوا جميعا سواء فيما فاتهم يعني يكون كل فتره ركعتين كل فتره ركعه كل فتره ثلاث ركعات. المسألة الثانية اتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر. المسافر هيصلي إيه؟ ركعتين وراح يقوم أتم صلاتكم. فإن قوم فقط مسافرين يروحون قايمين فممكن يقدم واحد منهم يصلي. ممكن ما يقدموش. يعني لا يلزمهم ذلك. فهاتان مسألتان يصح فيهما أن يكون المأموم إماما. الله أعلم وبذلك ينتهي الكلام على شروط الصلاة وفي مرة قادمة إن شاء الله نبدأ في الإجمال الذي بعده. لو كان عندك أسئلة في الدرس وكان عندك الدرس اهتم بها ولو عندك سؤال شافه اكتبه كتابة نجيب على